بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الذي باركنا قوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع بسم الله الرحمن الرحيم. الذي باركنا قوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا What? وأن الذين لا يلقيه منشورا لقرآن عجلنا وقضى ربك ألا تعبدوا فلا وَلَا تَبْسُطْهَا وأوفوا بالعهد إن العهد كما يقولون تسبح له السماء Thank you.